اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والملائكة حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور. أيها الإخوة المؤمنون، هذه زفرات مهموم وأنات مكلوم على ما وصل إليه واقع بعض شباب المسلمين في عصرنا الحاضر، فليس من شأني أن أسمع شيئا وإن تباعدت دياره وتقاصر الزمن عن إدراكي، وأتوقف عن التعليق عليه أو بيان الموقف منه. حقيقة ليس هذا الأمر في بلادنا ولله الحمد، ولم يحدث في المجتمع الذي نعيش فيه، ولكن عندنا من الشباب من لهم نفس الطموحات ونفس الآمال ونفس الآلام ونفس الشعور ونفس الأحاسيس، من نحتاج إلى الحفاظ عليهم، ومن نحتاج إلى تعهدهم، ومن نحتاج إلى وضع أيدينا على أدوائهم لنحاول مداواتها من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا أريد التوقف مع تفاصيل الأحداث حتى لا نشير إلى شيء، ورحم الله السلف الصالح حين كانوا يقولون: الفتنة نائمة لعنة الله على من أيقظها. ولكن إشارة ربما أكون ذكرتها في خطبة الجمعة الماضية، والتي كانت عن حقوق الآباء وذوي الرحم إلى الوالد: أشعر بولدك، اعلم أن لديه هموما وآلاما. أكبر مشروع تخرج به من هذه الحياة الدنيا تربية ولدك. الثروة الحقيقية مش أن يكون معك فلوس، الثروة الحقيقية اللي تضيع منك بجد لو معك شاب في مقتبل العمر أو فتاة في مقتبل العمر وضاع منك أو ضاعت منك لسبب أو لآخر، سبب ديني، سبب أخلاقي، سبب مرضي، سبب نفسي، لو توفي أو توفيت، أي ضياع للولد لا يعوض بأموال الدنيا كلها ولا بملء الأرض ذهبا. لذلك الوالد لما بيسافر ولا بيتغرب بيسافر ليه؟ علشان الأولاد. بيسافر علشان يعمل مستقبل لابنه. طب جميل، أنت لو ربنا حصل لك لقمة عيش ممتازة وقوت طيب، صحيح الحياة يعني محتاجة كتير، وصحيح الظروف ربما تكون عصيبة، ولكن الأهم من هذا كله قبل أن تحصن أولادك ماليا حاول أن تحصنهم دينيا، وحاول أن تحصنهم نفسيا واجتماعيا. بعض الشباب الآن اللي يأسوا، وصل الحال الآن إن في مصر، في بلد الأزهر، في بلد العلم، في قلعة العلماء، يفكر بعض الناس في أن ينهي حياته بأي طريقة من الطرق حتى وإن وصل في العلم منتهاه. شاب صغير يقول لك أنا خلاص يئست. ممكن تسمع كلمة أنا متمني الموت في أي لحظة دي من عيل صغير ما كملش 17 سنة. طب ليه؟ إيه يعني؟ إيه اللي شافه الولد ده؟ إيه اللي حصل له؟ شاب خريج ولا كذا، ولا مش لاقي نصيبه في الدنيا ولا كذا، يقول لك أنا عايز أموت. شاب يقول لك أنا خايف لحسن أموت كافر، ولا خايف لحسن ربنا يعاقبني. وطبعا الكلام ده كله موجود في الكتاب والسنة وهنتعرف عليه بعد شوية، بس إحنا عايزين نعرف حاجة مهمة، إن الرضا والقناعة كنزان لا يفنيان. واحد يقول لك أنا عايز أخلي عيالي أحسن عيال في الدنيا، أقول له تمام، بس تعالى أنت لو ربيته على الرضا بالقليل بس عملت له حصن حصين وسور منيع من الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، أنت عطيته حاجة هيفضل يشكرك عليها ما دام حيا، هتبقى زرعت فيه قيمة قوية. تعال شوف ابنك النهاردة، الزمن يا أخوانا مختلف. أنا قلت كده في خطبة الجمعة، كل 5 سنين فيها حاجة ما كانتش موجودة في الخمس سنين اللي قبليها. لازم تفهم تطلعات الأولاد، لازم تفهم الآمال، لازم تفهم الآلام. لما ابنك يقول لك إن أنا مخنوق ولا تعبان ولا في حاجة مضايقاني، ما تكشرش في وشه، ما تقفلهاش، ما تقولوش مش ناقصاك غم، ما تدلوش بالبوكس، ما تسيبوش وتمشي. لا تعالى يا ابني، في إيه؟ إيه اللي حصل؟ طب أنت مش قادر، خده روح لحد يفهم، خده صاحبه. أنا عايز الآباء تغير النبرة مع الأبناء من نبرة الحاكم المستعلي والآمر الناهي لنبرة الصاحب الصدوق الأمين. هتقدر تحلله أهلا وسهلا؟ مش هتقدر، عبر إنها مشكلتك أنت، وخد ابنك وروح لأي حد أنت تقدر تثق فيه، حد طبيب نفسي، حد عالم دين، حد مربي اجتماعي. والله العظيم أنا لقيت من إخواننا التربويين بتوع الأخصائي الاجتماعي والناس اللي بتشتغل في مجال التربية والتعليم، لقيت منهم أمثلة وقدوات والله تصلح لتربية الشباب دلوقتي. الوالد يجي يقول لي ابني بيعمل ويسوي، ابني مش مطوعني، ابني خارج عن طوعي. والله انتوا الاثنين نيتكم سليمة، بس مش عارفين توصلوا للحل. لا انت قادر تفهم ابنك ولا ابنك قادر يفهم انك عايز تسعده. ما هو المشكلة برضو ان الابن فاهم ان ابوه ضده، فاهم ان ابوه مش عامل على مصلحته، بيقول لك ده ابويا جاي عليا، ايه يعني شوية فلوس عطيهم لي ولا شوية لبس جيبهم لي، ايه اللي عمله لي في الدنيا؟ ابويا ما عملليش حاجة. طب هو انت يا ابني عشان اختلف معاك في وجهة النظر ولا عشان ما سمعلكش يبقى ما عملكش؟ ما المشكلة ان الشباب برضو وفوق هديك هو متطلع للمستقبل، مش عايز يبص للماضي، ما بصش لمعاناة والده، ما كانش فيه لا كهرباء ولا مية ولا تلفزيون، كان الشغل عضلي كله طرية ورفعات ومسح وحاجات وطلوع على السجايل والحاجات دي. الاولاد معنوهاش، علشان كده هو بص لقدام مش باصص لورا. فلازم الاب يفهم الابن، ولازم الابن يقدر ظروف الاب. الاب لازم يراعي. يجي يقول لك والله الولد ما عرفش، شرط الولد بقت صحبته سيئه، الولد مش عارف ايه. يا اخوانا مش لازم يكون الموت مفارقه الروح للجسد، ممكن يكون الموت موت نفسي، موت القلب، وموت القلب مرض لا دواء له. قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. بالعكس يا اخوانا، ده مرض النفس أو مرض الجسد معاناته بتنتهي بالموت، إنما مرض القلوب بتبدأ معاناته بعد الموت. ليه؟ لأنه بيوصل صاحبه إلى العذاب الأليم. أنت ابنك ممكن يكون مريض نفسي، مريض قلب، محتاج لعوامل تغذية وعوامل توصيل بالله عز وجل، بس أنت مش قادر تدهاله، مش قادر توصله للي هو عاوزه أو سايبه يعك. يا اخوانا احنا محتاجين نقف مع اولادنا، محتاجين نساعد شبابنا. ممكن في يوم من الايام يكون حد من اقاربنا ولا حد من اخواتنا ولا حد من، مش اقول لا قدر الله، يفكر في الافكار دي، لكن في نفس الوقت افقد الامل فيه. يكون متفوق ويفشل، يكون عنده مستقبل حلو ويضيع، يكون عنده امال وتطلعات ابص الاقيها هي والتراب معنا واحد. ليه؟ ما انا سكت عنه، سبته، ما لقاش حد يربيه، ما لقاش حد يوجهه، ما لقاش حد ينصحه، ما لقاش حد ياخد بايده الى بر الامان. عمل ايه؟ اما انه صاحب اصدقاء السوء، واما انه صاحب الشارع وصاحب التلفزيون وصاحب القرناء وشياطين الانس والجن، واما انه اسلم نفسه لنفسه وتمنى لنفسه ما يضر دينه ودنياه. تعال كده نقف على موقف من مواقف حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم، ونروح للإمام الشعبي نشوفه اتصرف كده في موقف بحكمة إزاي، ونرجع نختم كلامنا إيه دور الأسرة في معالجة النشء دلوقتي. أولادي النهاردة إزاي راعيهم وإزاي حافظ عليهم وإزاي أطلع بولد سليم، بولد معافى، حتى على الأقل لما ربنا يسألني كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. لما نسأل عن أهل بيتي أقدر رد، أقدر أجاوب، ما بقاش واقف مكتوف الأيدي، ما بقاش واقف مش لاقي حاجة أجيب بها عن ربنا سبحانه وتعالى عن السؤال. تعال كده نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه. كان في من قبلكم رجل به جرح، في الأمم السابقة في بني إسرائيل ولا في من سبق من الأمم كان في واحد انجرح جرح كده، فجزع ما استحملش، الألم كان شديد عليه وما تحملش، فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، خد سكينة كده وراح قطع شريان من شرايين إيده، فالدم فضل ينزف ينزف لحد ما مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. إيه بادرني عبدي بنفسه دي؟ يعني جعل نفسه إله نفسه. من الذي يخلق؟ الله. من الذي يميت؟ الله. طب ده تدخل في مقادير الله وحكم على نفسه بالموت، استعجل الموت. ربنا بيقول في سورة الجاثية: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. إذن يبقى المسؤول واهب الحياة هو الله عز وجل، والمقدر والمسبب لإنهائها هو الله عز وجل. الإنسان فينا تدخل، حدد مصيره، أنهى حياته، تحكم في شيء ليس من اختصاصه وليس من ملكه، لذلك استحق عقوبته. ولذلك جاء في روايات كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: من تحسى سما فسمه في يده، يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، والعياذ بالله. ومن وجأ، يعني ضرب، ومن وجأ بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من فوق جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني اللي يعذب نفسه بأي حاجة في الدنيا يعذب بها في نار جهنم. طب هل هو المنتحر ده مثلا، أو اللي ألقى نفسه، أو اللي أنهى حياته، أو اللي يأس ده، هو كافر؟ والله إحنا ما بنحكمش على الناس لا بكفر ولا بإيمان ولا اللي مادة. لو شخص معين جبت لي واحد وقلت لي ده خنق نفسه، ده شنق نفسه، ده رمى نفسه من 10 دور، وقلت لي ده كافر ولا مؤمن، اقول لك ماليش دعوه، ده مش بتاعتي. هل ربنا قادر على ان يرحمه ويغفر له؟ كان جاهل بالحكم، ما يعرفش، معذور لانه انضغط من الدنيا، كان فقير ما كانش معاه، ده التفكير الاخير اللي جاء في مخه، ده ماليش دعوه بيه. لكن اللي لازم نعرفه ان الانسان ده فقد عصمه الايمان. لو كان في الوقت ده في قلبه مثقال ذره من ثقه بالله عز وجل ما فعل ذلك، ولو لم يهن عليه أبوه وأمه ما فعل ذلك. ما هو لو فكر في والده وفكر في والدته ما كانش هيعمل حاجة زي دي. سيدنا الإمام الشعبي جاله شاب كده، كان يعني ملخص القصة ان قال له: أنا ووالدي نوينا ان احنا احكمنا الغلق وخدنا استعداداتنا، ولما الرجل تخف كده، لما الليل ينتصف والناس تنام، احنا نوينا على ان ننهي حياتنا، فقد جاء ما لا صبر لنا عليه. خلاص، انا كان والدي تاجر وكان صاحب غنى وصاحب مال، واصبحنا الان نحن ويدنا في التراب. فأخذ الشيخ بيده، والمسيب ابن رافع الكوفي قال: والله أنا حسيت أن الولد ده محتاج للعلاج أكتر من احتياجه للفتوى. سمعني الصلاة على الحبيب. لما واحد يجيني يقول لي: يا عم الشيخ أنا عايزك في سؤال، أنا وقعت في ورطة وأنا حلفت وحصل من أخويا كذا وكذا، ويقعد يحكي لي قصص طويلة، عارف ده أنا بحس أنه عاوز إيه؟ هو تعبان نفسياً. وقبل ما اقول له مراتك حلال ولا مش حلال، طلقه ولا مش طلقه، كفاره ولا مش كفاره، هو عاوزني اوجد له علاج لمشكلته النفسيه في الاول، عاوزني احل له مشكلته اللي هو واقع فيها الاول، وبعد كده بديله ايه؟ ها؟ الحكم الشرعي. اهو المسيب ابن رافع كده فهم كده. قال الرجل ده، الولد الصغير ده، الشاب ده، كنت حاسس انه مريض يحتاج الى علاج، وليس اتيا يطلب فتية. هو عايز يحاول مال يبرر في موقفه علشان ياخد مخرج صحيح، انه لو مات بالطريقه دي يبقى ليس عليه اثم، وان الشيخ يقول له: والله طالما انت كده يبقى انت ايه، ان شاء الله ربنا يغفر لك وكذا. قال: ففخمت الامر للشيخ، فضل يضخم: افرايت لو فعل كذا وكذا وكذا، افرايت لو كان رجلا وسع الله عليه في ماله وبسط له في رزقه وعطاه وعمله وسواله ثم صار كذا وحاله اليك، علشان يكبر الموضوع للشيخ. قال: حتى وقع في قلب الشيخ ما وقع في قلبي. يعني فهم انا عايز اقول ايه، فهم ان مش عايزين حكم شرعي، مش عايز اقول له: لا يا ابني الكلام اللي بتعمله ده ما ينفعش. قال: انطلق بنا الى الرجل. فالولد قال لهم: ايه، عارفين ابويا لو عرف ان انتوا جايين معايا مش هيرضى يفتح لنا، انا هنط اتدلى داخل الدار وافتح لكم، انا هنط جوه البيت وافتح لكم الاول، علشان ابويا اول ما يشوفكم مش هيرضى يفتح. ففتح لهما فدخل على رجل مريض من غير مرض، عيان بس مش عيان، خلاص مستعد للموت بس كأنه خايف منه. فقال له: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فقال: قد جاء ما لا صبر لنا عليه. قال وأي شيء في الدنيا لا صبر لك عليه، والمؤمن يحتمل كذا وكذا، وبدأ يقص عليه قصص الصالحين، وقال له قصة سيدنا عمران بن حسين اللي قعد 30 سنة ملقى على سريره لا يقوم من عليه ويصلي وهو مستطرح حزبة لله عز وجل. 30 سنة، في حد عاش 30 سنة مريض ما يتحركش نهائي من على السرير؟ وذكر له قصة سيدنا عروة بن الزبير اللي قطعت رجله وهو يصلي لله من غير أي مخدر ولا غير أي حد يمسكه أو يساعد الناس وهم بيقطعوا رجله. المهم أنه أحيا في الرجل الأمل من جديد، وعلمه أن يتوضأ والماء قبل أن يغسل جوارحه يغسل به قلبه وروحه، فعادت فيه الحياة من جديد والأمل في الله عز وجل من جديد. واحد بقى يسألني ويقول له طب أنا دوري إيه؟ أقول لك والله تعالى سمعني الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ابنك الصغير أو الكبير أو أي ابن، أنت أولا يا ابني قبل ما أكلم أبوك، أي مشكلة تحصل لك حتى لو عندك 40 سنة، حتى لو عندك 50 سنة، حتى لو متجوز ومخلك في ولادك عرسان، ارجع إلى من هو أكبر منك أو على الأقل أكثر منك خبرة، فكلنا يحتاج إلى بعض. ارجع إلى الله عز وجل أولا، ثم إلى من تثق به من البشر ثانية. فلا خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق. اجعل دأبك مع الله الاستخارة، ومع المخلوق الاستشارة، ولا تتكبر على هذا. وقل لأي أحد، قل لأي أحد، وصب همومك. الإنسان لما بيتكلم بيرتاح حتى لو ما لقاش حد يرد عليه. تعال بقى أنا كوالد أعمل إيه؟ أولا لو لقيت ولدي اختلفت صحبته فلا بد من مراقبته ومتابعته. ما ينفعش أسيب ابني كده. وأنا قلتها مرة قبل كده، لازم تعرف صديق ابنك بنفسه، ما تكتفيش بأن ابن فلان. تيجي تقول له واحد ابنك مصاحب مين، يقول لك والله ده ابن فلان وابن الحج فلان وابن الشيخ فلان. أقول له أبوه على عيني وراسي، الولد اللي ماشي مع ابنك سلوكه إيه؟ دي مهمة جدا. لازم تعرف صحبة ابنك. تاني حاجة، إذا لقيت مواعيد الخروج والدخول بتاعته اختلفت، لازم من المتابعة ولازم تسأل. ومش متابعة جبارة، مش رقابة، مش عصا، إنما لازم تفهم، لازم تدخل داخل سلوك ولدك وتشوف إيه اللي تغير فيه. إذا رأيت مواعيد منامه وطعامه في حصل فيها تغير برضو تسأل. إذا شفته بيحب العزلة لوحده كتير برضو لازم تتابع أخباره وتسأل. إذا شفته بيهتم بالأجهزة والتليفون والتلفزيون والحاجات دي وما كانش دعته قبل كده، برضو لازم تتابع عشان تعرف هل هو بيستعملها في الخير ولا في الشر، لأن دي أسلحة ذات حدين. ما ينفعش أقول إنها حلال بإطلاق ولا ينفع أقول إنها حرام بإطلاق. لازم أحدد الاستخدام الأول عشان أحدد النتيجة بتاعته. كمان حاجة مهمة، إذا رأيته يخشى منك ويغير الحال التي هو عليها إذا رآك فلا بد من متابعته. ماسك حاجة في إيده مثلا، بيكتب حاجة، ماسك ورقة، ماسك جهاز، وأول أنت ما جيت يروح يخاف ويعمل ده، لازم تتابع. ما ينفعش تشوف سلوك من سلوكيات الشباب أولادك أو الفتيات بناتك اتغير عن العهد بتاعك وتسكت وتقول سيبه وتقول خليه عيش يومينه وتقول ما هو الجيل كله كده. انت ما تعرفش دي هتوصل لإيه. والله تابع وما تقولش ده أنا ابني متربي أحسن تربية وكذا وأنا ثقتي في ابني أحسن من ثقة. لا لا لا لا بلاش الكلام ده. ما أنا بقولش أسيء الظن بيه، أنا بقول لازم أقوم بالواجب بتاعي، الواجب التربوي، الواجب اللي ربنا فرضه علي، الواجب اللي ربنا هيسألني عنه يوم القيامة. وقفوهم إنهم مسؤولون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ليس اليتيم بمن مضى أبواه وخلفاه في الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض. ساعد ولدك على برك، لا تكن سببا مباشرا له على أن يعقك. ليس أحد منا يحب أن يعقه ولده، ولكن ممكن بأفعالنا، ممكن بسلوكياتنا، بعدم تفهمنا لطبائع أولادنا، بفرض رغباتنا عليهم على الرغم من اختلافها مع أهوائهم وأمزجتهم، ممكن أن نفقدهم. ولكن عود بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر به عيناك في الكبر.